نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آخر محاضرة تكلمنا في باب الزكاة، وأخذنا مقدمة عن الزكاة وعرفنا الزكاة وشروط الزكاة، ثم ذكرنا أنه تجب الزكاة في أربعة أمور: الأول السائمة من بهيمة الأنعام، ثم الخارج، أمر الثاني الخارج من الأرض من الزروع والثمار، ثم زكاة النقدين الذهب والفضة، ثم عروض التجارة. فهذه هي الأصناف الأربعة التي تجب فيها الزكاة، وهي أربعة أموال يملكها الإنسان: إما بهيمة الأنعام، وإما زروع وثمار، وإما ذهب وفضة، وإما عروض تجارة. فإذا ملك الإنسان أحد هذه الأموال بالشروط السابقة التي ذكرناها وجبت عليه الزكاة. وابتدأنا بأول صنف وهو زكاة بهيمة الأنعام، ويقصد ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وتكلمنا أظن عن النوع الأول وهي الإبل. وماذا يعني؟ أعطيناكم جدول وزع عليكم ولا لا؟ إيه وزع موجود، وجدول مختصر فيه طريقة زكاة الإبل والبقر والغنم. الإبل أخذناها وقلنا يبدأ النصاب من خمسة، خمسة من الإبل فيها شاة واحدة إلى عشر ففيها شاتان، إلى خمسة عشر ففيها ثلاث شياه، إلى عشرين فيها أربع شياه، إلى أربع وعشرين. من خمسة وعشرين ينتقل الواجب من الشياه إلى الإبل، فمن خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين بنت مخاض، اللي هي بنت الحامل وهي التي بلغت سنة ودخلت في الثانية، من ستة وثلاثين إلى خمسة وأربعين بنت لبون وهي التي لها سنتين ودخلت في نعم لها سنتين تمت سنتين، ومن ستة وأربعين إلى ستين حقة، ثلاث سنوات التي استحق أن يطلقها الفحل، ومن واحد وستين إلى خمسة وسبعين الجذعة اللي هي أربع سنين جذعة مقدم أسنانها يعني سقطت مقدم أسنانها، ومن ستة وسبعين إلى تسعين بنتا لبون، ومن 91 إلى 120 حقتان. ثم بعد ذلك ذكرنا في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، أظن هذا ذكرناه فيما يتعلق بزكاة الإبل. إذا ندخل اليوم النوع الثاني من أنواع بهيمة الأنعام، البقر. والبقر يشمل البقر والجاموس بالإجماع، يشمل البقر والجاموس بالإجماع، نقل الإجماع ابن المنذر وابن تيمية وغيرهما أن البقر والجواميس سواء في زكاة البقر. قيل سميت البقر بهذا الاسم، قالوا لأنها تبقر الأرض بالحراثة، يعني تشق الأرض بالحراثة، سميت بقر لبقرها الأرض في الحراثة، يعني أنها تشق الأرض بالحراثة. قال المؤلف رحمه الله: ولا شيء فيها حتى تبلغ 30. احنا في زكاة الإبل كم نصابها؟ أول نصاب 5. يبدأ نصاب البقر 30. في فرق كبير، قد يقول قال في فرق كبير، النصاب يبدأ في الإبل 5 والبقر 30، لماذا؟ نقول هذا تعبد، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بذلك، ولا يحتاج الإنسان في هذه الأبواب إلى أن يعرف الحكمة. إن ظهرت الحكمة فبها ونعمت، وإن لم تظهر فالتسليم هو الواجب. وإلا هناك فرق كبير بين 5 وبين 30. قال ولا شيء فيها حتى تبلغ 30، فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها 1 سنة. إذن عندنا إذا بلغ عند الإنسان 3 من البقر، سواء بقر أو جواميس، يخرج كم؟ يخرج تبيع ذكر أو تبيعة، سمي تبيع لأنه يتبع أمه وهو ما بلغ 1 سنة. هذا قوله فيجب فيها تبيع ما تم له 1 سنة، سمي بذلك أنه يتبع أمه، أو تبيعة، هنا يجوز ذكر أو أنثى. وهذا التخيير موجود في البقر فقط كما سيأتي، وإلا في باب زكاة الإبل دائما إناث. ها لاحظوا في الإبل بنت مخاض، بنت لبون، كذا. ففي البقر خير في التبيع، في التبيع قال تبيع أو تبيع لها 1 سنة. إلى 40 ففيها مسنة، مسنة خرجت أسنانها قالوا، وهو ما جاوز 2 سنة من البقر تسمى مسنة، ففيها مسنة لها 2 سنة. إذن عندنا الآن من 30 إلى 39 كم فيها تبيع أو تبيعة، من 40 الآن فيها إيش؟ مسنة، إلى 60، يعني من 40 إلى 59 فيها إيش؟ مسنة. ثم الآن نبدأ من 60، إلى 60 ففيها تبيعان، إلى 70 ففيها تبيع ومسنة. الآن نرجع شوي، من 30، هذا الجدول الموجود عندكم، من 30 إلى 39 تبيع أو تبيعة، من 40 إلى 59 مسنة، من 60 إلى 69 تبيعان. قال إلى 60 ففيها تبيعان، إلى 70 ففيها تبيع ومسنة، يعني من 70 إلى 79، من 70 إلى 79 فيها تبيع ومسنة، هذا أبو سنة وهذا أبو سنتين. قال ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. تثبت الفريضة من 80، من 80 على طول نحسب، ما في تفصيل، نحسب كل 30 تبيع وكل 40 إيش؟ مسنة. فعندنا 80 كم نخرج؟ مسنتان، 40 40، صح؟ لو كان عندنا 100 ممكن نخرج مسنة وتبيعان، صح؟ أنتم معي؟ عملية حسابية، لأن من بعد 80 تثبت الفريضة، ما يحتاج الآن نفصل تفصيل السابق، من بعد 80 تثبت الفريضة، في كل 30 إيش؟ تبيع، في كل 40 مسنة، مو شرط تبيع مسنة، ممكن كلهم مسنات، يعني لو عندنا 120 بقرة ترى عندنا أكثر من شيء، ممكن 3 مسنات، صح؟ 40 40 40، وممكن 4 أتبعة، 4 أتبعة، 30 30 30 30، صح؟ يعني المقصود في كل 30 تبيع، في كل 40 مسنة، اللي يمشي معك واضح؟ إذا نعيد الآن، من 30 إلى 39 تبيع. من 40 إلى 49 إلى 59 مسنة، من 60 إلى 69 تبيعان، من 70 إلى 79 مسنة وتبيع، من 80 تستقر الفريضة، في كل تبيع في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. إذن في البقر في الأتبعة في التبيع يخير، لأنه جاء في الحديث حديث معاذ رضي الله عنه عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال أمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعة. فهنا حصل تخيير في الأتبعة بين الأنثى وبين الذكر، وهذا في البقر. قال رحمه الله النوع الثالث الغنم، النوع الثالث من بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة الغنم. والغنم تشمل الضأن والمعز أيضا بالإجماع اتفاق، نقل الإجماع ابن المنذر وابن حزم وابن تيمية وغيرهم. فكلمة الغنم تشمل الضأن الخروف والمعز المعروف. الغنم أيضا قيل في معنى الغنم يعني سميت غنم، قالوا لأنها غنيمة باردة سهلة، الغنم سهل ولذلك ضعيفة لا تمتنع يعني ممن أرادها ولا تقاوم سميت غنم، هكذا قيل والله أعلم. الغنم ويشمل الضأن والمعز. قال ولا شيء فيها حتى تبلغ 40 ففيها شاة إلى 20 و100. كم نصاب الغنم؟ 40، يبدأ النصاب ب40. كم في 40؟ شاة واحدة. إلى كم؟ إلى 120. تذكرون الأوقاص؟ ما معنى الوقص؟ ما بين الفريضتين. لا شيء ليس في الأوقاص شيء كما جاء في الحديث، هذا معفو عنه. أكبر الأوقاص في الغنم، إحنا لما نقول في 39 بقرة كم تبيع واحد، كم الوقص؟ 9، لأن 30 فيها واحدة، هذا يسمى وقص. وتلاحظون في البقر كلها تسعات، 9 9 9 في ها نعم، أكبر الأوقاص في الغنم. ففي 40 كم فيها؟ شاة واحدة. وفي 120 شاة واحدة، كم الوقص؟ 80 80، لأن 40 كم فيها؟ شاة، عندنا 80 هذا معفو عنه، واضح؟ قال ففيها شاة إلى 20 و100، يعني 120. فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200. إذن من 40 إلى 120 فيها شاة واحدة، بعدين إذا زدنا واحد فيها كم؟ شاتين، يعني من 121 إلى 200 فيها كم؟ فيها شاتان إلى 200. فإذا زادت واحدة 201 ففيها 3 شياء، ثم في كل 100 شاة. الغنم يعني سهلين بسيطين، جدولها سهل. رقم 1 من 40 إلى 120 شاة، من 121 إلى 200 شاتان، من 201 إلى 300 3، ثم في كل 100 شات. إذن 300 كم فيها؟ 3. 301 لا 3، تبهوا تثبت الفريضة من 300، تثبت الفريضة من 300. نعيد الآن، من 40 إلى 120 شات، من 121 إلى 200 شاتين. لا تقولون كل 100 شاة من الآن، لا، وكل 100 شاة، لأن 150 شاتين، ما نقول كل 100 شاة، شاتين صح؟ من 201 إلى 300 ثلاث، 300 تستقر الفريضة، بعد 300 في كل 100 شاة 350 ثلاث، حسنت. والوقص 50، ها جماعة واضح؟ بعد 300 نحسب خلاص، وإحنا مغمضين كل 100، 401 كم فيها؟ 4. من بعد 300 نحسب كل 100 والزايد هذا نقطة بحر، وقص، واضح؟ 170 أكيد صح ماشي. إذن من 40 إلى 120 واحدة، من 121 إلى 200 اثنتان، من 201 إلى 300 ثلاث، بعدين تستقر الفريضة. 199 ما شاء الله عليك صح، 299 ثلاث أشياء صح، لأن قلنا تثبت من 300. 501 خمسة، واضح؟ هذا الحديث جاء في حديث أنس في صحيح البخاري في الصدقات، من أكبر من أوسع الأحاديث حديث أنس في الصدقات، حيث ذكر كل أنواع الزكاة، الإبل والبقر والغنم. قال رحمه الله: ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار ولا هرمة ولا الربا إلى آخره. الآن يبين المؤلف رحمه الله ما هو الذي لا نأخذه في الزكاة، زكاة بهيمة الأنعام عموما. قال: أولا لا يؤخذ في الصدقة تيس، تيس هو الذكر من المعز، لا يؤخذ. احنا عندنا الآن القاعدة في باب زكاة بهيمة الأنعام أنه يؤخذ ايش؟ الأنثى في الإبل والبقر والغنم، إلا ما استثنية كما سيأتي نجمعها الآن. فلا يؤخذ، لا يؤخذ التيس. لماذا؟ قالوا التيس يحتاجه صاحب المال، خصوصا التيس الضراب أو الضراب يستفيد منه، فلذلك لا يؤخذ، ففي مصلحة لصاحب المال. ولا ذات عوار، يعني المعيبة، لا يؤخذ أيضا المعيبة. ولا هرمة، الهرمة الكبيرة. قال إن الله عز وجل قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني الإنسان لا يقصد المال الرديء ينفقه، إنما ينفق إيش؟ المال الطيب. وجاء في حديث أنس في الصدقات: لا يجزئ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس. ثم قال: إلا أن يشاء المصدق أو المصدق. هنا فائدة مهمة، دائما يأتينا في الحديث الصدقات هنا استثناء إلا أن يشاء المصدق ولا المصدق، فيها إشكال وفيها خلاف أيضا. والذي يظهر والله أعلم أن المصدق هو صاحب المال، والمصدق هو الساعي اللي يأخذ المال، وكلاهما يجوز في هذا الاستثناء. انتبهوا، نقول الآن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نأخذ إيش؟ نأخذ المعيبة ولا نأخذ الكبيرة ولا نأخذ التيس، ثم استثنى إلا أن يشاء المصدق وهو من؟ صاحب المال، أو المصدق الذي هو الساعي الذي يقبض المال. قال: ولا الربا ولا الماخذ ولا الأكولة. ربا يعني التي تربي ولدها، فيها لبن فتحتاج أن تكون عند الولد. ولا الماخذ، الماخذ التي الحامل التي حان ولادتها، ولا الأكولة يعني السمينة. ويلاحظ أن الشرع اعتبر هذه الأمور لمصلحة صاحب المال. قال: ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرعوا به. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، تعرفون الحديث في الصحيحين: إنك تقدم قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، ثم أعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد إلى فقرائهم. قال: وإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ الأطيب والأفضل، إنما تأخذ إيش؟ الوسط. لذلك يقول العلماء: ينبغي لصاحب المال إذا جاء المصدق أن يقسم أمواله إلى 3 أقسام: الرديء والوسط والكرام، كما سيأتي الآن. ويأتي هذا الساعي ويأخذ إيش مباشرة؟ يأخذ الوسط. وإياك وكرام، لا يأخذ شرار المال الرديء ولا الكرائم الأفضل، لكن يأخذ الوسط. إلا يتبرع به، إلا إن شاء المصدق، المتصدق يعني هو يريد أن يعطيه إيش الأفضل، فهذا من شأنه لأنه من باب التبرع. قال رحمه الله: ولا يخرج إلا أنثى صحيحة، يعني أنثى سليمة من العيوب ومن السن الواجب الذي أمر به عليه الصلاة والسلام. ثم استثنى: إلا في 30 من البقر، هذا 1، وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها، هذا 2، إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا أو مراضا فيجزئ واحد منها. إذا ما هي القاعدة في زكاة بهيمة الأنعام؟ أنه لا يجزئ إلا إيش؟ إلا الأنثى. الأنثى استثني من ذلك كم أمر؟ 3 أمور. الأول في قوله: إلا في 30 من البقر. إذن التبيع في 30 من البقر يجوز أن يكون تبيع، يجوز أن يكون تبيعة، كما جاء في الحديث: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ، أن أخذ إيش من كل 30 تبيع أو تبيعة. إذن الاستثناء الأول في جواز أخذ الذكر في زكاة بهيمة الأنعام أن يكون تبيعا في 30 من البقر. 2 في قوله: وابن لبون، ذكرنا في الإبل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه إن لم يجد بنت مخاض يخرج إيش ابن لبون، فهذا ذكر في باب الإبل. 3: إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا فيجزي واحدا منهما. إذا كان النصاب كله ذكور أصلا فهو يخرج منها إيش؟ منها ذكر. إذا نقول الذكر يجزئ في 3 مواضع: التبيع في 30 من البقر، 2 ابن لبون مكان بنت المخاض، 3 أن يكون النصاب كله ذكورا فيخرج منهم إيش؟ فيخرج منهم ذكرا. قال رحمه الله: ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز. وهذا ذكره الصحابي سويد بن غفلة أنه قال: أمرنا أو أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز. جذع من الضأن ما بلغ كم؟ 6 أشهر، والثنية من المعز ما بلغ 1 سنة كاملة. قال: ولا يخرج إلا جذعة من الضأن. إذن إذا أراد أن يخرج زكاة الغنم فلا بد أن يخرج من الضأن ما بلغ 6 أشهر، ولا يجوز أقل من ذلك، ولا بد أن يخرج من المعز ما تم له 1 سنة، ولا يجوز أن يكون دون ذلك لنص الحديث. قال: أو السن المنصوصة عليها، إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، أو تكون كلها صغارا فيجزئ صغيرة. هذه أيضا قاعدة ثانية في أو ضابط ثاني من الضوابط في باب زكاة بهيمة الأنعام. أن يقال لا بد من إخراج السن المنصوص عليها إلا في موضعين. الأول إذا أراد صاحب المال ذلك، وهذا قول المؤلف، أن يختار رب المال. الثاني أن تكون الماشية كلها صغار. لاحظوا في عندنا قواعد وعندنا ضوابط، تعرفون الفرق؟ من يعرف فرق الفرق بين قاعدة وضابط؟ أكيد مر عليكم. القاعدة في جميع الأبواب، مثل نقول اليقين لا يزول بالشك، تدخل في أي باب؟ كل الأبواب. المشقة تجلب التيسير، كل أبواب. الضابط يكون في باب معين، وهذه القواعد والضوابط تضبط المسألة، يعني خصوصا الضوابط في الباب الواحد تضبط المسائل. فهنا عندنا ضابط الآن في باب زكاة المال العام ذكرنا قبل قليل، لا بد من إخراج الأنثى إلا في ثلاث استثناء نحفظه: تبيع من 30 من البقر، ها، ابن اللبون مكان بنت مخاض إذا كان كل النصاب ذكور، نحفظه خلاص ارتاح إنسان. الضابط الثاني لا بد أن نخرج السن الواجبة إلا في موضعين ذكر المؤلف: إلا أن يختار رب المال يريد أكبر، إلا إن شاء المصدق، أو يكون النصاب كله إيش دون السن الواجب الصغار، فإنه يخرج إيش؟ يخرج صغيرة. إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، هو يعني من شأنه، أو تكون كلها صغارا فيجزئ صغيرة. قال رحمه الله: وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار، أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر قيمة المالين. الآن يذكر المؤلف في من عنده من الإبل أو البقر أو الغنم يعني متفاوتين، فيه صحيحة وفي مريضة وفي ذكور وفي إناث وفي صغار وفي كبار، ماذا يفعل؟ أخرج صحيحة كبيرة. الآن عندنا صحاح ومراض، أخرج صحيحة كبيرة قيمته على قدر قيمة المالين، عند 30 من الغنم صحيحة و30 مثلا مريضة، ماذا يخرج الآن؟ قال أخرج صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين. نقدر كم قيمة الصحيحة ونقدر كم قيمة المريضة ونقسمها على 2 ونخرج كبيرة بهذه القيمة. مثال: عندنا كبيرة قيمتها 200 دينار، كبيرة، نعم، كبيرة صحيحة 200 دينار، وعندنا مريضة قيمتها 100 دينار، 200 زائد 100 300، تقسيم 2 150، نخرج كبيرة قيمتها 150. واضح؟ هذا معنى أخرج صحيحة كبيرة قيمته على قدر قيمة المالين، يعني نجمع كبيرة صحيحة ومريضة وذكور وإناث وصغار وكبار، نجمع الواحدة، نجمعهم الواحدة من الصغار والكبار أو الذكور والإناث أو الصحيحة والمراض، نجمعهم ونقسم على 2، بعدين نخرج إيش؟ نخرج الرقم هذا إيش؟ صحيحة كبيرة. واضح يا جماعة ولا نعيد؟ واضح؟ عندي الآن ذكور وإناث، الذكر قيمته 200 دينار، والأنثى قيمتها 400 دينار، 200 و400 600، تقسيم 2 300، أخرج أنثى قيمتها 300، لأن هذا أنفع لصاحب المال، لأن إذا أخرج الصحيحة الكبيرة الغالية في خسارة عليه، فإحنا نعطيه الوسط، نعطيه الوسط، نجمع الصحيحة مع المريضة، قيمة الصحيحة والمريضة نقسمها على اثنين ونخرج صحيحة بقيمة إيش؟ قدر المالين، يعني الوسط، إن شاء الله واضح. قال: وإن كان فيها بخاتي وعراب، هذه أنواع الإبل، البخاتي قالوا هذه الإبل الخراسانية أو الأعجمية، عندها سنامين وطويلة الأعناق، وعراب الإبل العربية اللي فيها سنام واحد، وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام، الكريمة النفيسة المحبوبة عند أهلها، واللئام اللئيمة هي الرديئة من البهائم، وسمان ومهازيل، السمان ذوات اللحم، والمهازيل هي الهزيلة الضعيفة التي لحمها قليل، أخذ من أحدهما بقدر قيمة المال، نفس الشيء، وعند الآن سمان وعند إيش؟ هزيلة، عند هزيلة نشوف قيمة السمينة كم، مثلا 300-400 دينار، وقيمة الهزيلة 200 دينار، 400 زائد 200 600 تقسيم 2 300، إذن نخرج من السمان ما قيمتها 300، وهذا في مصلحة لصاحب المال. قال رحمه الله: وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدا، فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. هذه يسميها العلماء الخلطة، والخلطة نوعان: خلطة أعيان وخلطة أوصاف، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة الأعيان هي الخلط أن يكون المال شائعا مشتركا، مشاعا مشتركا بين اثنين، مثلا اثنان يرثان من شخص 80 من الغنم، 80 من الغنم، فكلاهما يشترك في 80 ملكا إيش؟ مشاع، مو منفصل، فهمتم يا جماعة؟ هو كل واحد يأخذ 40 لكن نسبة، مشاع معروف، مثل ما أقول بيت مشاع مو مقسوم، هذه تسمى خلطة إيش؟ أعيان، وليست هذه هي المرادة. المراد في هذه المسألة خلطة إيش؟ الأوصاف، أن يتميز كل مال، هذا عنده مال وهذا مال، لكنهم يشتركون فيما سبق في المرعى والمراح والمحلب وإلى آخره. فالمقصود هنا خلطة الأوصاف، شخص عنده 40 شاة وشخص عنده 40 شاة، أو شخص عنده 20 وشخص عنده 20، هذا ملك منفصل، هذا ملك منفصل، ثم يخلطون هذه الشياه ويشتركون فيما ذكر المؤلف، وهذه هي شروط الخلطة، نرتبها الآن. شروط الخلطة: أولا أن يكون المالكين أو المالكان مسلمين، توفر فيهم الأهلية. اثنين أن يملكان نصابا، يعني المجموع الخلطة يكون إيش؟ نصاب، مثل 20 و20 من الغنم، 40 فيها نصاب، 10 و10 20 فيها نصاب، ما فيها نصاب، لابد يكون نصاب حتى نكون تجب فيها الزكاة. الثالث أن يشترك في المرعى والمراح والفحل والمبيت كما ذكر المؤلف، قال: وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحد، أصبحوا كالمال الواحد. إذن هذه هي الخلطة. وما الذي يخلط؟ يختلط، يعني ما الأنعام التي يضم بعضها إلى بعض؟ الضأن مع المعز، خلطة الضأن مع المعز، الضأن قلنا الخروف، ذات الصوف من الغنم، وذات الشعر يسمى إيش؟ معز، يخلط. والبقر مع الجاموس يخلط، والإبل بأنواعها الخراسانية وغير البخات والعرب، هذه الخلطة. يعني لا تكون خلطة شات مع مع مع إبل، واضح؟ يعني أنواع الإبل بعضها مع بعض، وأنواع البقر بعضها مع بعض، وأنواع الشياة بعضها مع بعض. إذن هذه الخلطة، إذا توفرت هذه الشرطة الخلطة، كلا المالكين أهلين للتصرف، وعندهما نصاب، واشتركت الأنعام في المبيت والمراح والمسرح والفحل والمكان، أصبح المالان مالا إيش؟ واحدا، مال واحدا تجب فيه الزكاة. قال: وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه. الآن في مشكلة في الخلط، في إشكال. إذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه. عندنا مشكلة، لو كان عندنا أربعة كل واحد عنده 10 شياه كم صار؟ 40، كلهم الأربعة أهل للتصرف، في نصاب، في نصاب، ومشتركين في ما سبق، كم فيها الزكاة؟ شات. لاحظوا الآن كم واحد الآن الخلطاء؟ 4. أي شات ناخذ؟ نأخذ شات، ويعوض الباقون من أخذت منه الشات. هذا معنى رجع الخلطاء بحصصه منهم. مثال: عندنا الآن 4، ها، 10 10 10 10، أخذنا شات من هالمسكين الأول. الشات هذه قيمتها 400 دينار، شو نسوي؟ الشات 400، هذا الآن طلع من ملكه 400، كل واحد يعطيه 100، صح؟ عدل؟ ما فهمتم؟ الشات احنا عندنا كم خليط الآن خلطاء؟ 4، كل واحد عنده 10 شياه. جاء الساعي قال عطوني شات، عندنا رقم 1 و2 و3 و4، رقم 1 عطى الشات، كم خسر؟ الشات 400 دينار، 400، صح؟ كل واحد يعطي 100 100 100 100، كم رجعت له؟ 300. إذن هو دفع 100 وكلهم دفعوا 100، صح يا جماعة؟ هذا معنى وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه، بحصصهم منه. لو كان 2، هذا عنده 30 وهذا عنده 10، 30 و10، كم صاروا؟ 40. الآن الحصص كم؟ 3 على 1. أنت فهمتوا النسب؟ تتغير النسبة بحسب حصص كل واحد، قد تكون 3 على 1، قد تكون النصف، قد تكون الثلث، إلى آخره. قال: ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة. الخلطة هذه اللي ذكرناها في السائمة فقط، وفي خلطة إيش؟ الأوصاف. خلطة الأعيان ما تؤثر، ولا تؤثر في غير بهيمة الأنعام. يعني لو كان إنسان عنده في غير بهيمة الأنعام نصف نصاب، والآخر عنده نصف نصاب، واشترك في مال ليس في زكاة، لأن كل واحد تجب عليه الزكاة في ماله. بقي عندنا حديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هذا في الخلطة الآن. لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ما معنى هذا الكلام؟ لا يجمع بين مفترق، خشية الصدقة. خلنا نضرب مثال لا يجمع بين مفترق، خشية الصدقة. هذا شخص عنده 40 شاة، كم فيها؟ شاة واحدة. وهذا الشخص آخر عنده 40 شاة، كم فيها؟ شاة واحدة. فلما قرب حضور الساعي قال أحدهما للآخر: ما رأيك أن نجعل إيش؟ خلطة بالشروط السابقة. قال: إن شاء الله. فحصلت الخلطة، أصبح كم العدد؟ 8. كم فيها؟ شاة. هذا لا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، لأنه هو الآن لو كل واحد 40 صار شات وشات، قال خلنا نجتمع تصير شات وأعوضك أنا نصها ومع السلامة. هذا حرام ولا يجوز، لا يجمع بينه. ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. في خلطة الآن، هذا عنده 20 وهذا عنده 20 واختلط بالمال، أصبح مالهم واحد، كم فيها؟ شات. فلما جاء الساعي قال: أنا هونت، جزاك الله خير ومشكور وكل حال سبيله. فهذا صار 20-20، كم فيها؟ وليش هذا حرام ولا يجوز؟ طبعا بعد توافر شروط الخلطة. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين إيش؟ بين مجتمع خشية الصدقة. طيب هنا نتوقف أحسن عند هذه النقطة، والله أعلم، صلى الله عليه محمد. يقول السؤال: شخص عنده 100 من الإبل في بلده ويريد أن يخرج واحدة من خارج البلد، صح؟ نعم. يعني أنت عندك 100 من الإبل أسعارها غالية، تروح تشتري واحدة رخيصة. الله أعلم، ظاهر أنه يخرج منها. أنا ظننت تسأل سؤال ثاني في خلاف، وهو إذا كان عند الإنسان أموال في بلدين. هذا السؤال أحسن. أموال في بلدين، يعني عنده 40، عنده 20 شاة في الكويت و20 شاة في السعودية. قال بعضهم ليس عليه زكاة، والصحيح أن عليه زكاة، لأنه هو إيش؟ هو المالك، فهو ملك 40. أما سؤالك، الظاهر الله أعلم أنه يخرج منها. والله أعلم. الواجب هو إعطاء السن الواجبة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. واحد صاحب المال يبي يعطي سن أحسن منها، أكبر، كيف؟ أقل ما يجوز، احنا قلنا ما يجوز إلا إذا كان كلها صغار. طيب، والله أعلم. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا.